الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة. الجملة يعني ما تقدم من كلام المؤلف في قوله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليهم من النبيين، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة التي هو صراط الذين أنعم الله عليهم، يعني ما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصفه به رسوله وأخذه عنه علماء السلف من الصحابة فمن بعدهم، فلا يزيدون في أسماء الله جل وعلا ولا ينقصون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فالله جل وعلا وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، ولا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بأسماء ووصفه بصفات، ولا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله. فأهل السنة والجماعة يأخذون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعضون عليهما بالنواجذ، فلا يزيدون ولا يحرفون ولا يؤولون ولا يشبهون ولا يكيفون، وإنما يقبلون ما جاء عن الله على مراد الله، ويقبلون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يفهمون معنى ما يلقى عليهم. وليس معنى هذا أنهم يمرون الأسماء إمرارا ولا يعرفون معناها، لا، القرآن نزل باللغة العربية، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، والمخاطبون بذلك هم العرب، فتأويل الأسماء والصفات خلاف مراد الله جل وعلا وخلاف مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعناها واضح جلي. فالعربي يعرف منطوق الكلام يعرف ما يراد به، وما كانوا يستفسرون من الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ما معنى ما تقول، لأنه يتكلم بلغتهم بشيء يفهمونه. العربي إذا قيل له زيد في السطح ينزل تحت للخلوة يبحث عنه، وقد سمع الكلام بأن زيد في السطح، يسمع ما يقال ويأخذ به، ما يقول للقائل وش معنى قولك في السطح، يفهم معناه. الله جل وعلا وصف نفسه بصفات في كتابه واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بصفات واضحة بينة، أخذ بها علماء السلف وفهموا معناها وعرفوا أنه لا يمكن أن يسأل عن الكيفية، لأنهم يدركون بعقولهم أن الله جل وعلا لا يدرك أحد من الخلق كيفية صفاته. فمن أراد النجاة لنفسه والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله من صفات الله جل وعلا على مراد الله، وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه العزيز، فمعنى العزة واضح. وصف نفسه أنه يرى ويبصر، فمعنى هذا واضح. وصف نفسه بأنه أحد، وصف سمى نفسه بأنه الله وأنه أحد وأنه صمد، ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب التي يمكن أن تعرض، أنه منزه عن النقائص جل وعلا. فلذا قال المؤلف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، يعني أنها خالصة في صفة الباري جل وعلا، أو أنها تخلص من آمن بها من الشرك، أو أن من آمن بها يكون خالصا من الشوائب، والله جل وعلا سمى نفسه ووصف نفسه في هذه السورة بثلاث صفات ثبوتية، ونفى عنه جل وعلا ثلاث صفات نفي، أثبت ثلاث ونفى ثلاث. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه. والإثبات تفصيلي، والنفي إجمالا وتفصيلا. وكذلك الإثبات إجمالا وتفصيلا، لكنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي ينفون عنه إجمالا ويتأدبون مع الله جل وعلا فلا يفصلون في النفي تأدبا مع الله. النفي ما يفصلون فيه وإنما ما ورد يأخذون به، وما لم يرد ينفون صفات النقص عنه إجمالا، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا شبيه له، هذا إجمال. لكن لا ينفون عنه نفي مفصل يظهر منه سوء الأدب مع الله جل وعلا. وهذه السورة العظيمة سماها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. قيل في هذا أولا معنى ثلث القرآن يعني في الثواب، والجزاء والأجر، لا في الإجزاء. فرق بين الجزاء والإجزاء، ورد في ألفاظ الشارع كثيرة في الجزاء، لكنها ما يقال إنها تجزئ عن هذا. مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي، هذا نسميه في الجزاء في الثواب. لكن شخص ما حج حجة الإسلام يقول أنا أريد أن أعتمر في رمضان، وعمرة رمضان تكفي عن الحج، بل هي تعادل حجة مع الرسول ولا أحج، هل يصح منه هذا؟ هل نقبل منه هذا؟ لا، نقول تعدل حجة في الجزاء والثواب، ولا تعدلها في الإجزاء. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حلزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. الشاهد عندنا قوله كانت بعدل 10 رقاب، واحد عليه 10 رقاب مثلا، عليه عتق 10 رقاب مكلف بهذا، قال أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة ويكفي، هل يجزي؟ لا. لكن في الأجر، في الأجر نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة له من الأجر مثل ما لو أعتق 10 رقاب. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كانت بعدل 10 رقاب من بني إسماعيل، 4 رقاب من بني إسماعيل، 4 رقاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. لو شخص عليه 4 رقاب كفارة مثلا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات تكفيه عن 10 رقاب في الإجزاء؟ لا، فرق بين الإجزاء والجزاء الثواب. تعدل ثلث القرآن يعني في الثواب، شخص قرأ ثلث القرآن وآخر قرأ سورة الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد له أجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن في الأجر. تعدل ثلث القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا يا رسول الله وأينا يطيق ذلك، يعني يقرأ 10 أجزاء في ليلة في مشقة ما نطيقها. قال عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أو قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ولما عدلت ثلث القرآن؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، منها أو من أجمعها قول إن القرآن 3 أقسام، تعريف بالله جل وعلا، وإخبار عن الأمم السابقة والرسل، وأحكام أوامر ونواهي. هذه 3 أثلاث. الإخبار عن الله جل وعلا في سورة قل هو الله أحد، وقيل لأن القرآن جاء بالتوحيد، والهدف من إنزال القرآن وإرسال الرسل وإنزال الكتب هو توحيد الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنزال القرآن لتوحيد الله، وأنواع التوحيد 3: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وسورة الإخلاص اشتملت على نوع من أنواع التوحيد وهي متضمنة للأنواع الأخرى، لكن اشتملت على نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. تعدل ثلث القرآن. ثم تلاها رحمه الله حيث يقول قل هو الله أحد، قل أي قل يا محمد، وكل مسلم ممكن أن يقول أو مخاطب بهذا القول قل هو الله أحد. إذن فالله جل وعلا يقول لعباده لمن يمكن أن يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورد في سبب نزولها أن المشركين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صف لنا ربك هذا الذي تعبده، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية هذه السورة الكريمة. وورد أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك يا محمد، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة العظيمة، فهي سورة عظيمة لما اشتملت عليه من صفات الباري جل وعلا، وهي من قصار السور وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها في الركعة الثانية من سنة الفجر، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على ثلاث صفات ثبوتية وثلاث صفات منفية عن الله جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلاث صفات، الله وأحد والصمد. والصفات المنفية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله هو المألوه الإله، هو المعبود، تألهه القلوب، تعبده وتخضع له وتذل له وتسأله وتتوجه إليه. أحد، واحد في صفاته لا مثيل له ولا شبيه له، واحد في أفعاله لا مثيل له ولا شبيه له، واحد في ذاته لا مثيل له ولا شبيه له. الصمد، الصمد بمعنى الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تتوجه إليه. أو الصمد الذي لا جوف له، لأن الجوف يحتاجه من يأكل ويشرب، والله جل وعلا لا حاجة به إلى ذلك. أو الصمد الذي انتهى إليه السؤدد والكمال بذاته سبحانه وتعالى. والملك يعبر عنه بأنه صمد، يعني لا جوف له، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون. أن لهم، هم عقلاء وهم لا شهوة لهم في الأكل والشرب وما يشتهيه بنو آدم. لم يلد جل وعلا ولم يولد، يعني لا ولد له ولا أب له. وقدم جل وعلا أنه لم يلد على قوله ولم يولد، مع أن الأصل تقديم الوالد على الولد، ولكن لأنه ما قال أحد من الخلق بأن الله جل وعلا له والد، ما أحد قال، عاقل قال بأن الله له والد، وإنما قال كثير بأن الله جل وعلا له ولد وهو منزه عن هذا. فقدم جل وعلا في النفي ما أثبته بعض الخلق من النصارى وغيرهم، فهو لم يلد لا ولد له جل وعلا، وهو منزه عن الولد، لأن الولد فيه شبه من والده، والله جل وعلا لا شبيه له. والولد ينشأ من بين زوجين، والله جل وعلا منزه عن ذلك. والولد يريده الوالد ويحرص عليه لأنه في حاجة إليه، ويريد منه أن يخلفه بعد موته، ولا يحب المرء أن يكون مقطوع، وإنما يكون له خليفة إذا مات يخلفها أولاده. والعوام يقولون ما مات من خلف، فابن آدم في حاجة إلى الولد لهذا الغرض، والله جل وعلا ليس له حاجة إلى الولد، وهو جل وعلا الحي الدائم الذي لا يموت. ولم يولد جل وعلا ليس له أب، لأنه منزه عن المثيل والشبيه والمكافئ. والولد فيه شبه من والده، والوالد فيه شبه من ولده، وقد قيل بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فالوالد الولد كثيرا ما يشابه أباه في صفة أو صفات، والله جل وعلا منزه عن هذا، لا أحد يشابهه ولا يماثله سبحانه وتعالى. وقد يكون فيه شبه من والده وإن اختلف اللون أو الطول أو العرض أو الطبع أو غير ذلك. فقد كان زيد بن حارثة رضي الله عنه وابنه أسامة نائمين وبرزت أقدامهما، زيد أقدامه بيض وأسامة أقدامه سود، فمر عليهما إنسان يعرف الشبه كما يعبر عنه في الوقت الحاضر يقال مري، يعرف الشبه مجزز المدلجي، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا قدم أبيض وهذا قدم أسود، لكن قال هذه بعضها من بعض، وهما يعرف الرجلين ولا يعرف من تحت الغطاء. فسر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه شهادة هذا العربي الذي يعرف الشبه بأن أسامة هو ابن زيد، وهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما وأرضاهما. قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا في شبه من هذا، وإن كان هذا أسود وهذا أبيض. لم يلد ولم يولد جل وعلا، وعرفنا أنه ما قال أحد بأن لله جل وعلا أب تعالى وتقدس، ولم يكن له كفوا أحد، هذه الصفة الثالثة المنفية، لا أحد يشابهه ولا أحد يماثله ولا أحد يكافئه كفءا له أو على قدره تعالى وتقدس. فهذه السورة العظيمة فيها ثلاث الصفات المثبتة، وهي صفات عظيمة: صفات الكمال والقدرة والألوهية والعطاء، وثلاث صفات منفية لأنها صفات نقص بحق الله جل وعلا، فهي منفية عن الله سبحانه وتعالى. قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. يعني من اعتقدها سلم من الشرك وصدق بها وآمن بها. نعم. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب عن أبي بن المشركين قالوا يا محمد انصب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي، يعني الأحكام الشرعية. نعم. الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام، والشرائع العلمية التي هي العملية يعني التي يعملها العباد، والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة علم التوحيد هو أشرف العلوم بلا شك، لأنه علم يدعو إلى الإيمان بالله جل وعلا، وهو الهدف من خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال أنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول أن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه من الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما يعني لا شريك له ولا مثيل له في ذاته، ولا شريك له ولا مثيل له في صفاته، ولا شريك له ولا مثيل له في أفعاله، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. لا يطلق لفظ أحد إلا على الله، هذا في الإثبات. وأما في النفي فيطلق، تقول ما في الدار أحد وما جاءني أحد مثلا، لكن أحد في الإثبات قل هو الله أحد، فلان مثلا أحد، ما يقال فلان أحد يعني الواحد الذي لا مثيل له، فلان لا، فلان له مثيل، أبوه قد يكون أطيب منه وأمثل منه، ابنه قد يكون أطيب منه وأمثل منه، سائر الناس كثير مثله وأطيب منه، فما يقال فلان أحد، وإنما هذا في الله وحده الله أحد. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سعدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي هذا التفسير الثاني للصمد، ثلاثة تفاسير للصمد ولا منافاة بينها. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها ثلاثة، بأنه الصمد الذي انتهى إليه الكمال والشرف والسؤدد، أو الصمد الذي لا جوف له، أو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق يعني تتوجه إليه الخلائق، وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة لجميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه، وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.